إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان استنى بسنته واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك القدر عليه. لازلنا أيها الأحبة في مذاكرة ومدارسة الرسالة المسماة بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان المبجل العالم العامل السني محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة وإن سماها رحمه الله في تعليم الصبيان، إلا أنها كما أشار في مقدمته وذكرنا هذا في حينه، أنها نافعة أيضا لمن أراد الله سبحانه وتعالى نفعه من الكهول والشبان، يعني نافعة للصغير والكبير. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما أسلموا كان بعضهم كبير في سنه، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبار، يعني فكبر السن لا يمنع من التعلم، نعم، وإنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى في علو الهمة وإرادة الخير وإرادة رفع الجهل عن النفس، لأن العلم هو حياة القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والعكس الذي لم يريد الله عز وجل به خيرا لم يفقهه في الدين والعياذ بالله. وهذه الرسالة كما أشرنا غير مرة ضمنها رحم الله، اشتملت على العقيدة وعلى شيء من الفقه العبادات وعلى شيء من السلوك رحمه الله تعالى، لأجل أن تكون جامعة لكثير من أبواب الخير. ونحن قد دخلنا في دراسة العقيدة وفي الكلام على معانيها، وهو رحمه الله قد أدرج وأدخل في كتابه هذا عقيدة الإمام بن أبي زيد القيروان رحمه الله المالكي المعروف، الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير، مالك الصغير رحمه الله تعالى، ورحم مالكا ورحم أئمة المسلمين أجمعين. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يتكلم ويتكلم عن الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى، وذكر أشياء كثيرة تطرقنا لها فيما سبق. موضع الدرس اليوم هو قوله رحمه الله تعالى: على العرش استوى، الله تعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. من الصفات التي ينبغي للعبد أن يعتقدها في ربه سبحانه وتعالى أنه جل وعلا فوق عرشه، أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومذهب السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الناس هذا على مذهب واحد في هذه الصفات والأسماء الحسنى، الصفات العلى والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. ما هو هذا المذهب؟ إثبات هذه الصفات كلها والأسماء كلها، لكن من غير تشبيه ولا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، كلها تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل. بمعنى أننا أي حاجة أثبتناها لله سبحانه وتعالى نقول على ما يليق بالله جل وعلا، مع إثبات المعنى والبعد عن الكيف. السلام. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال في حقه جل وعلا هو نفسه، قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه وعليكم السلام فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه سميع وبصير، ولكن نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن تكون أن يكون شيء من هذه الأسماء الحسنى والصفة العلى مثل شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا نقول في جميع الصفات والأسماء لله جل وعلا. لذلك قال إمامنا مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء، هذا الاستواء هذا سئل عن الإمام مالك رحمة الله، قال واحد يا أبا عبد الله، الإمام مالك قال يا أبا عبد الله الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله تأثر من هذا السؤال تأثرا كبيرا جدا، لأن هاد الناس كانوا يوقرون الله سبحانه وتعالى توقير عظيم، لكن مع العلم قال بعدما أطرق رأسه إحنا رأسه وتأثر من ذاك السؤال تأثرا كبيرا وعرق ورفع رأسه وقال للسائل أجابه، قال الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء غير مجهول، راه معلوم المعنى سيأتي معنا ما معنى الاستواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الكيفية ديال الاستواء لا غير معقولة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا كما قال الزهري رحمه الله وغيره من السلف، قال أعلمنا أنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى، راه قال لنا استويت على العرش ولكن ما قال لنا ها استويت على كيفية كذا وكذا وكذا. إذا نحن نلتزم بداك الشيء اللي قال لنا الله سبحانه وتعالى ونبعدوا الأشياء اللي أخفاها علينا. فلذلك قال له الكيف غير مجهول بمعنى معلوم المعنى، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج منه، لأن هذا الشيء ما كانش في ذاك الزمن، ما كانش تطرق لمثل الأشياء والخوض فيها، ولا لا، كان الناس منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هم جيد، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم تلامذة من التابعين وتابعوا التابعون لهم وتابع الأتباع وانتجى، ولا زال في الأمة الحمد لله من هو على هذا النهج، لا يحرف ولا يعطل ولا يكيف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وعلى هذا كثير. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور، تفسير ابن كثير مشهور عند الناس، ذكر آية من الآيات السبع التي وردت في الاستواء، هذا الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ ديال استوى وردت في القرآن الكريم في سبعة المواضع باللفظ، عاد خلي المواضع أخرين اللي فيها بالمعنى وفيها الفوقية وفيها كذا، بل أوصل ابن القيم هذه المعاني المتوسعة إلى ألف دليل على فوقية الله سبحانه وتعالى واستواء العرش وأنه في العلو سبحانه وتعالى، مش بحال الناس فين الله قال في قلوب مؤمنين، غلط، فين الله في كل مكان، غلط، غلط كبير، في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره وإحاطته واطلاعه، لا يخفى على الله عز وجل شيء أبدا، وما كيغيبش عليه على السمع ديالو تشهد، كيسمع كل شيء سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء ويرى كل شيء، كما قال القائل يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء، على الصماء الصفات السوداء في الليلة الظلمة يراها سبحانه وتعالى جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يضر مع اسمه سبحانه وتعالى كما في أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع سبحانه وتعالى. يعني في موضع هذه المواضع شنا هي؟ كاين ست المواضع بلفظ ثم استوى على العرش، وفي موضع واحد الرحمن العرش استوى، وأظن لعله في حصة سبقت سبق لساني فقلبت له، فإن كان حصل كذلك فهو صحيح، ست مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، فين؟ في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والسابع بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه. إذن هذا الموضع الأول اللي في الأعراف اللي بلفظ ثم استوى على العرش، إيش قال ابن كثير رحمه الله؟ قال وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، علاش؟ لأن الناس في هذا الكلام في العقائد والانتساب للدين راه ماشي فرقة واحدة، كل واحد مشى كما قال الله عز وجل، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الافتراق وأن الأمة غد تفرق وكذا، ولكن أرشدنا إلى شنو المذهب والمنهج والمذهب الصحيح، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، الشيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والحق الذي لا حق سواه، وما خالف هذا فهو الضلال المبين. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها. علاش؟ لأن كتاب التفسير ولم يريد أن يخرج بالبحث شديدا إلى مسألة الاعتقاد وعلمي يسمي بعضهم علم الكلام، هو أصل الدين، أصل الدين وعلم الاعتقاد هذا هو الأنسب في ذلك. قال: وليس هذا موضع بسطها. طيب ما الحل؟ قال: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. الأئمة كلهم كانوا أئمة المسلمين زمانه. مالك معروف ما يحتاج تعريف، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، ومذهبه وصل حتى هنا إلى بلادنا، إلى بلاد الغرب الإسلامي كله والأندلس. كان قبل ذلك مذهب الأوزاعي هنا ومذهب الحنفية في بعض المواضع من المغرب العربي، ثم بعد ذلك اندثر كل شيء بدخول تلامذة مالك رحمه الله تعالى وهم كثر. والأوزاعي كان إمام أهل الشام، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى إمام، والليث بن سعد إمام أهل مصر وكان من أقران مالك، إلا أنه قيل في الليث بن سعد ضيعه أصحابه. إمام مالك رحمه الله أصحابه قاموا بخدمة مذهبه وكذا، واللي قرأ في المدينة عند إمام مالك رحمه الله جاء. بعض الناس يظن أن الإمام مالك كان ما عندنا من المغرب، لا، إمام مالك فين كان؟ في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يذهبون للحج والعمرة وكذا ويزوروا المالك، بل منهم من كان يرحل للأخذ عنه كيحيى بن يحيى الليثي المصمودي رحمه الله، من أشهر رواة موطأ الإمام مالك الذي ذهب، وذكرنا قصته فيما مضى لا داعي لإعادتها. طيب الشافعي محمد بن إدريس الشافعي توفى سنة 204 رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الإمام مالك، ومن محاسنه ومناقبه، مناقبه جمع وألف فيه، وهو من أعقل الأمة كما ورد في ترجمته رحمه الله تعالى. ولماذا نذكر من أعقل الأمة؟ ما أحوجنا إلى أن ننظر في عقل هؤلاء ونأتسي بهم بعد الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فإن في سيرهم يعني شيئا عظيما من جوانب التربية، من جوانب التربية شيء عظيم عظيم عظيم جدا. بل بعض الكلمات ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء وفي غيرها، وفي ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي ألفها، وألف فيها البيهقي، وألف فيها الآبوري، وألف فيها كثير، ومن أواخرهم الحافظ بن حجر في توالي التأنيس بمعالي أو بعوالي محمد بن إدريس اللي هو الشافعي رحمه الله. ولما قرأ على الإمام مالك رحمه الله تعالى ظهرت نجابته وظهر نور يعني عليه وعلى قراءته وعلى فهمه وتوقده، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى له: أرى أن الله عز وجل أعطاك نورا فلا تطفئه بالمعصية، أو لا تطفئه بكثرة المعاصي رحمه الله تعالى. وكذلك أحمد إمام أهل السنة عند الإطلاق رحمه الله تعالى، الذي نصر الله عز وجل به الدين أيام المحنة، محنة خلق القرآن، كما قال علي بن المديني: إن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام في الردة بأبي بكر الصديق وفي المحنة بأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، متوفى سنة 241. وإسحاق بن راهوية كذلك من أقران إمام أحمد من الأئمة الكبار رحمه الله تعالى. طيب قال: وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. ما هو مذهبه؟ ماذا قال؟ وهو إمرارها، إمرار آيات وأحاديث الأسماء والصفات، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، إلى أن قال: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله جميعا. قال: ماذا قال الخزاعي هذا؟ قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد لنكر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. جحد منكر لك شيء عطل. وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق به جل جلاله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. ثم بعد ذلك هذه اللفظة، لفظة استوى، ذكرنا في الحصة الماضية أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقد مر بمراحل كما قلنا، كان في الأول على عقيدة المعتزلة التي ورثها على زوج أمه الجبائي، وثم بعد ذلك على الكلابية التي ورثها عن تلاميذ محمد بن سعيد بن كلاب، ثم في آخر الأمر هذا الذي يهمنا أنه رجع إلى اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي هو اعتقاد أهل السنة. بعض الناس قد ينكر هذه الأشياء ويطعن فيها، وكما ذكرنا في الحصة الماضية كلامه الذي ذكره في الإبانة وكذلك كلامه في هذا الكتاب اسمه رسالة إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر، وقد كان مطموسا إلى أن يعني أخذت فيه رسالة علمية، رسالة دكتوراه بإشراف الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في الجامعة الإسلامية بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتوراه وماجستير لا أذكر الآن، لكن على أي. وتكلم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في مقدمته لهذا التحقيق للكتاب على المراحل التي مر بها أبو الحسن رحمة الله عليه، وذكر قال وقد كانت هذه الرسالة، تسمحوا لنا يعني شوية نفتح القوس، وقد كانت هذه الرسالة من الكتب التي قل في عصرنا من ينتبه لها. علاش؟ لأن أكثر الناس لا يريد أن ينتبه لها، لأغلب الناس باقي مع المذهب الأوسط الذي كان عليه أبو الحسن رحمه الله تعالى وتركه، بل يريد بكل ما أوتي من قوة أن يقول إن هذا الرجل لم يتراجع. أربع على نفسك، تراجع الشيخ رحمه الله وما تراجع، والحقيقة أنه تراجع، إن دين الله عز وجل محفوظ بمن هو أعظم من الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى بمن ذكرنا من الأئمة قبل ذلك، فإنه عند المقارنة واشتزين أبا الحسن رحمه الله بالإمام مالك رحمه الله أبدا. أربع على نفسك، فإن دين الله عز وجل محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هذه حقائق علمية تصدمك لا تستطيع أن تردها. فالحاصل قال ولكن أراد الله أن تظهر وتنتشر على يدي الأخ عبد الله شاكر المحقق، مما يدل على إخلاص أبي الحسن الأشعري رحمه الله في تأليفها، حيث أن مؤلفاته في العقيدة السلفية قد ظهر الموجود منها كالمقالات الإسلامية، كتاب آخر للإمام أبي الحسن رحمه الله اسمه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، نصر فيه كذلك اعتقاد السلف، اعتقاد أهل الحديث. والإبانة التي قرأنا كلامه في الحصة الماضية منها قال ولم يبق بين أيدينا من موضوع إلا كتاب الإيمان، قال الشيخ أنه ليس مطبوعا، لا أدري لأنها طبع لا. المهم الحاصل قالوا من الجدير بالذكر أن هنا بين أيدينا كتاب منسوب لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، ذلك لأن أبا الحسن ثلاثة أطوار، ذلك لأن لأبي الحسن ثلاثة أطوار، أولا الاعتزال الذي أخذه عن زوج أمه أبي علي الجبائي رئيس المعتزلة في وقته، والثاني الكلابية عقيدة أخذها عن تلاميذ محمد سعيد بن كلاب. وهي ما هي العقيدة والتي لازال عليها بعض الناس الذين ينتسبوا للأشعري رحمه الله إلى اليوم؟ إثبات الصفات الذاتية والإيمان بالصفات الذاتية فقط دون غيرها من الصفات الفعلية والخبرية. وثالثا العقيدة الحنبلية التي أخذها عن الحافظ زكريا الساجي تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والتي كتب فيها الكتب التالية: الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر هي هذه، والمقالات الإسلاميين، وكتاب الإيمان. كتاب الإيمان في ما موضوعه؟ قال الذي أفرده في مقال الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان حينما سئل هل يقال الإيمان مخلوق أم لا، فأجاب الإمام بأن هذا السؤال بدعة، إيمان مخلوق ما مخلوق إيمان، كما سيريدون إحياء مثل ما أحيوا في قضية القرآن. الحاصل الوقت أدركنا، لكن نقرأ في هذا الكتاب أغلبه إجماعات كتب إلى أهل الثغر بباب الأبواب، يذكر إجماعات السلف في الاعتقاد. قال رحمه الله الإجماع التاسع، يعني لعل هذا من تبويب المحقق، قال وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين إلى غير ذلك. وهنا الموضع هذا منتقل، يعني تعرفون بعض العلماء يقول إن أبا الحسن رحمه الله رجع في الجملة هذا الموضع أراد رضع رضي عنهم أراد أن يثيبهم غلط إثبات الرضا أولا وعن شوفوا لوازمه المهم وأنه تعالى الموضع اللي عند النبي الغلط الآن وأنه تعالى وأجمعوا كذلك هؤلاء السلف أجمعوا على ماذا وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وقد دل على ذلك بقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال الرحمن على العرش استوى وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء وإن كان التعبير بهذا اللفظ في نظر لكن المقصود أن الله تعالى ملك كل شيء فإذا قلت أنه استولى على العرش بمعنى القهر والغلبة والاستيلاء فإن الله تعالى قد غلب كل شيء وقهر كل شيء سبحانه وتعالى وملك كل شيء فلماذا يفرض العرش عن سائر ذلك ولما لم يبقى وقت هنا ابن القيم في مختصر الصواعق كما قلنا في الحصة الماضية الصواعق المرسلة هو الأصل ومختصر الصواعق المرسلة 42 وجه رد بها تفسير الاستواء بالاستيلاء بغيتي في اللغة في اللغة بغيتي في الأدلة النقلية للأدلة النقلية بغيتي في الأدلة العقلية في الأدلة العقلية بغيتي بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من أنهم إذا أرادوا أن يرفعوا أيديهم يرفعوا فين هكذا تحت إلا في الرفع رفع البلاء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا الله اسألوا الله رفع البلاء بظهور أكفكم أو شيء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لا زال وقيل أن هذا هو معنى الحديث أنه رفع ومن شدة الرفع يعني أصبح ظاهر الكف هو الأعلى وبعض العلماء لا يرى أنه في رفع البلاء يفعل هكذا ولكن فيه ترفع لا ترفعها إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى في العلو على العرش استوى سبحانه وتعالى كما رأينا نعم قال إن عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء وأنه يعلم السر وأخفى من السر ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل يعني التفسير ماذا فسروا هذا؟ أن علمه محيط بهم حيث كان يعني جمع بين الأمرين كيف هو على العرش استوى قال وهو معكم يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى وإحاطته ولعل في هذا القدر كفاية ونكمل إن شاء الله تعالى في الحصة الماضية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.